الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية القرطبية وأعلى مقام الحبيب النبي فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. أيها الإخوة المسلمون وخير ختامنا هذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم آيات الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون الجمهورية مصر العربية وقارئ مسرحي في أحمد البدوي بطنطا والمقيم الاستبرداري مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد البسيوط. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولمسنا الاستماع فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Oh, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات Oh, فصلا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم. الفاتحة. حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم، فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام، فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى نصف ختام هذه الليلة القرآنية المباركة، آيات بينات، والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، ومغيب بسبر باري مركز طنطا بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة، العوضي وغاسول باولينا، إدارة مهندس السيد عيد غاسول، وأولاد المهندس شهداء أحمد العوضي. أيها الإخوة المسلمون، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.